قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Say, O Muhammad, if the home of the hereafter with Allah is for you alone and not the other people, then wish for death if you should be truthful.